يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة أفمن حق ومن يضلل الله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم أولئك هم المتقون.

يَحْتَسِبُونَ. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا واتبعوا